وقوله وقوله وأوفوا بالعهد. نعم السنة. نعم أحسنت بارك الله فيك. من ذهب إلى هذا القول؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا يا يحيى يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقر فلا بأس فإن أعطاه أكثر فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف فعلى كلام المؤلف لا يجوز الفرق الفرق لأن أجود في الصفة والأكثر في الأجر أحسنت لأن الأكثر زاده في الكمية ولك زاده في الصفة والصحيح والصحيح الجواز إن لم يكن بشرط طيب طيب رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة ففعل كلام قبل أن يوفي قبل أن يوفي أعطاه هدية قبل أن يوفي سد الخلل هذا يا أخي نعم اي ما طيب فهمنا السؤال السؤال كان من عادته ان يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر او ما اشبه ذلك فاعطاه الهديه قبل الوفاه يجوز نعم اسم الموافق تفضل لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض ليس سبب القرض فيكون بعيدا من الربا وإذا لم تجد العادة به فهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء إذا كان بعد الوفاء لا قبل الوفاء بدون استثناء إلا عن ينوي ينوي إيش أو احتساب من البيت إلا أن ينوي مكافآته أو احتساب كيف هذا مكافآته يعني إذا حتى ساعة مستاذية من هاتين وقبل منه ثم مكافأة عنه بمئتين ريال أو أكثر وإن كان أنقص يعني بمئة كذلك لا طيب وين أعطاه ساعة قيمة ألف نسعى الأستاذ قيمتها ألف من مئتين لأن كنا في الدرس مثلنا بساعة قيمته مئتين لكن أصل قيمتها ألف يعني إذا كافأه بما سوى ألف فلا بأس طيب أو احتسابه من دينه وش معنى أي أحسن اي تمام فهمتم كلامه احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمه الهديه طيب هذه ننتقل بها الى مساله وهي ما لو اهدى احد الطلاب الى المدرس شيئا نعم اي يجوز ان يقبل ولا لا لا بس ولا اعتاد ولا اعرف المدرس الا في المدرسه نعم ايش اهداه جاء اليه بساعه وتفضل يا استاذ انت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذه اكرام لك ساعه اي احسن يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرس ان يردها نعم لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس فهنا ربما يخجل نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن وهذه تفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان

لأن أقول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، هذا أقول الراجح. وحينئذ لا نحن نعمل كما هي. يلا نعم شيخ، قلنا أن القاعدة أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثال على ذلك الكلب. أين؟ وضربنا مثال على ذلك الكلب. أين؟ ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن. نعم مثاله الكلب. نعم لا من أمثلة. نعم وإذا كان المرتهن يقول يرهنك البروان اخر بحيث لو لم تعطيني ديني فانا اخذ. طيب استفيد به. صار في عوض. عوض. اليس كذلك؟ لكن العوض يتم بعد ان اجبني بس، صار في عوض ولا لا؟ ما يجبني. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. لكن هذا لا هذا بيع. الان اخذ الكلب عوضا عما في ذمه صاحب الكلب. هو على كل حال قد لا يأتي. نعم. من يقول؟ ما حصل؟ أول هذا لا يمكن. لا يمكن. يمكن تنزل الأشياء. هو بيديهم. ما حصل. هو تحت الطلب والعرض. ما يصح. فؤاد ايش يمكن يقول لصاحبه انا محتاج وانت غير محتاج، وانت اذا كنت غير محتاج لا يحل لك ان تقتنيه، ففك نفسك من الاثم واعطني اياه. وش سوي؟ لأن لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع. ثلاث شراكة ايش؟ نعم أي واحد المعنى واحد، لأن المراد بنصوم المذهب عند المتأخرين. أي نعم إيش إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيع، يجب عليك إذا كان مضطرا وانت ليس لك في حاجه ان تعطيه اياه. اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه الله عليه ات محمدا الوسيله والفضيله والراس المقام. نعم اذا كان مضطرا لا قلنا لانه يتنازل ذاك عنه بعوض مو على سبيل البيع، ويكون لازم على صاحب الكلب. يوسف من ناحية الشيخ الهدايا التي يعطيها للمودعين. نعم ايش يعطيها البنك لمن يودع عنده؟ اي ما دام بلا شرط ثم هذه الهدية تعطى لكل احد، لأن البنك هو يعطيها العميل فقط، يعطيها العميل وغيره. عجيب ما على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء. نعم كل قرض جرى منفعة ها؟ مطلق، لأن الدراهم تراه عند البنك ما هي بعد البنك، وإلا من كل شيء لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدا. ولهذا نجلتك بالأول، هل إنه يعطي الهدايا كل إنسان